الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نرجع إلى مراجعة في كتاب أحسن الاختصارات، ثم نرجع بعد ذلك إلى درسنا. والمذاكرة اليوم مراجعة في فصل يتعلق بمسح الخفين، فيما يتعلق بمسح ماذا؟ الخفين. فقال ابن بلبان عليه رحمه الله: يجوز المسح على خف ونحوه. يجوز المسح على خف ونحوه. ماذا يقصد عليه رحمه الله بقوله يجوز ماذا؟ المسح. يجوز ماذا؟ المسح على خف ونحوه. الجواز هنا المقصود بالإباحة، ايش المقصود بالجواز؟ المشروعية، اي بمعنى انها سنة. فان كان الانسان لابس ماذا؟ خفين، السنة المسح لا يخلعهما اذا كان لبسهما على طهارة. اذا كان لبسهما على طهارة السنة ان يمسح عليهما ولا يخلع. والعكس بالعكس، لو كان خالع ماذا؟ خفيه. لكن خالع ماذا؟ لو كان خالع ماذا؟ خفيه، وكان على طهارة فأراد أن يلبس خفيه حتى يمسح عليهما، نقول هذا خلاف السنة، نقول هذا خلاف ماذا؟ السنة. فعلى كل، المسح على الخفين مشروع، المسح على الخفين ماذا؟ مشروع، فهو من السنن، فهو ماذا؟ من السنن. لحديث المغيرة، لحديث ماذا؟ المغيرة، لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، فأهوى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لأن ينزع ماذا؟ خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. لهذا قال العلماء: إذا كان إنسان قد لبس خفين على طهارة ثم توضأ، يقول السنة تمسح لا تخلع. وهكذا لو كان العكس، كان على طهارة فأراد أن يلبس خفين حتى يمسح عليهما، يقول هذا خلاف السنة. بل بعض العلماء يقول هذا تارك لركن وفرض من فرائض الوضوء، ألا هو ماذا؟ غسل القدمين، لأن فرضهما ماذا؟ هو الغسل لا المسح. و شرع المصنف عليه رحمه الله في ذكر الممسوحات، في ذكر ماذا؟ الممسوحات التي يمسح عليها. فذكر أن من الممسوحات الخف، ذكر أن من الممسوحات ماذا؟ الخف. ما هو الخف يا أخوان؟ إيش الخف هذا الذي يمسح عليه؟ جزمات. هي كالجوارب بس من جلد، هي كالجوارب بس من جلد، هذا يقال له خف، هذا يقال له ماذا؟ خف. والجورب قد يكون صوفا وقد يكون قطنا، كلاهما ايضا يمسح ماذا؟ يمسح عليه، يعني من اراد المسح ماذا؟ عليه. وايضا يلحق ماذا بهما؟ هذا لبس الانسان الجزمه الطويله هذه الذي يتجاوز الكعبين، يلبسهما على طهاره ايضا يجوز المسح عليهما. وايضا لو جعل الانسان على قدميه لفائف، عصائب يعني حتى يتجاوز الكعبين وقد عصبهما على طهاره ايضا يجوز المسح عليهما، يجوز المسح ماذا؟ عليهما. بل يقول العلماء لو لبس الانسان زجاجا تجاوز به الكعبين، او خشبا تجاوز به الكعبين، او حديدا تجاوز به الكعبين، او معدنا تجاوز به الكعبين، ان هذا يسمى خفا، فلا حرج ان يمسح عليه اذا ادخل قدميه فيهما ماذا؟ على طهاره كامله، على طهاره كامله انه لا حرج. فذكر يعني الخف هذه موافقه لما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالممسوح عليه ان يغطي الكعبين، لان ما نزل على الكعبين يسمى نعلا، ما نزل على الكعبين. مع هذا شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله الفتوى يعني في جواز المسح على الخف وان كان اقل من الكعبين، وقيل انه قد تراجع وترك هذا ماذا؟ القول. والمشهور من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان من شرط الخف ان يتجاوز الكعبين. ما هم الكعبان؟ ايش الكعبان؟ العظمان البارزان، اسفل الساق واعلى القدم، عظم من هنا وعظم من هنا، اعلى القدم واسفل الساق، هذا كعبان. فلا بد من يعني فيما يتعلق بالمسح على الخفين ان يجاوز اللباس هذين الكعبين، او هذين ماذا؟ العظمين، هذين ماذا؟ العظمين. هذا الممسوح الاول. الممسوح الثاني ما هو؟ الذي ذكره المصنف عليه رحمه الله، العمامه. العمامه وهي الذي تعم ماذا؟ الراس، وهي الذي تعم ماذا؟ الراس. هذه تسمى ماذا؟ عمامه، ماخوذه ماذا؟ من تعميم الراس، اي الاحاطه ماذا بالراس. وذكر من شروطها، من شروط العمامه ذكر من شروط العمامة أن تكون ماذا؟ عمامة ذكر، عمامة ذكر. لا، الشروط الأولى للعمامة أن تكون عمامة ماذا؟ ذكر. فلو أن امرأة لبست عمامة الرجال، لو أن امرأة لبست عمامة هو ذكر، هذا من شروط العمامة التي يصلح عليها، إنما هي عمامة ماذا؟ الذكور للإناث. والذكور يشمل الصغار والكبار البالغين إلى غير ذلك، لكن للنساء يعني ماذا؟ والبنات إذا لبسنا ماذا؟ العمامة، فأرادت المسح ماذا عليها؟ نقول هذا ماذا؟ هذا لا يصح، لا يصح المسح. لماذا لا يصح المسح؟ لأن المسح هي ماذا؟ رخصة، ورخص الله سبحانه وتعالى لا تنال ماذا؟ بمعصيته. ما هي المعصية هنا؟ شبه المرأة بالرجال، لأن العمائم من خصائص الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من تشبه بقوم فهو منهم. وهكذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من النساء بالرجال والعكس، فهذه من خصائص الرجال. فلو لبست المرأة عمامة وأردت المسح عليها نقول ما يصح المسح، نقول هذا أولا حرام. والمسعى العمامة هي ماذا؟ من الرخص، ورخص الله عز وجل لا تنال ماذا؟ بمعاصيه. على كل إذا مسعت نقول هذا لا يصح المسعى، لا يصح المسعى. إذن هذا من شروط، ذكر الشرط الأول مصنف المسعى لا العمامة، ثم ذكر الشرط الثاني أن تكون عمامة الممسوح عليها أن تكون محنكة. ما معنى محنكة؟ أي تدور تحت الحنك، تلف تحت الحنك، يعني تكون هكذا محنكة فتلف تحت ماذا؟ الحنك، تكون على أساس عمامة أصلا، عمامة، ولكن لابد أن تربط ماذا؟ من تحت ماذا؟ الحنك، تمر من تحت ماذا؟ الحنك، لابد أن تكون محنكة. من أين هذا الدليل؟ هو يجعل شرطا المصنف عليه رحمه الله، يقول العمامة إذا لم تكن محنكة لا يصلح للإنسان أن يمسح ماذا؟ عليها. ما دليله؟ أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم للعهد، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة، قالوا العمائم المحمودة في زمنه، والعمائم المحمودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة هي ماذا؟ ما تكون إلا على هذه الكيفية. فالخلاف في هل العهدية للعهد يعني العمامة المحمودة في زمن النبي عليه الصلاة، أو أن ماذا للعموم؟ فإذا قلنا أن للعموم فيجوز الإنسان ماذا؟ أن يمسح على العمامة ولو لم تكن ماذا؟ محنكة، أي تلف تحت ماذا؟ الحنك. والأقرب ما هو؟ والأقرب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه لا حرج أن يمسح على العمامة وإلا أن تكون ماذا؟ محنكة. لماذا؟ قال لأن النص أطلق فيما يتعلق بالعمامة، أطلق يعني، فإذا ثبت مسمى ماذا؟ العمامة، يثبت ماذا؟ الحكم. إذا ثبتت أن هذه عمامة وهو الاسم، ثبت ماذا؟ الحكم. فإن الحكم يدور مع الاسم، الاسم وجود وعدم، الشارع علق الأحكام بالأسماء. فإذا قلنا هذه عمامة دخلت في رفض النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح عمامة، كما في حديث ماذا؟ المغيرة. فإذا ثبت الاسم ثبت ماذا؟ الحكم. هذا أمر. الأمر الثاني لأن العمامة تعم ماذا؟ تعم الرأس، تعم ماذا؟ الرأس. فما هو الذي يستثنى من تعميم ماذا؟ الرأس. قالوا ما كان من جانبي الرأس، وما كان من مقدم ماذا؟ الرأس قليلا أحيانا قد يبدو الإنسان، وما كان أيضا ماذا؟ وما كان أيضا من الأذنين، لأن الأذنان من الرأس. قالوا هذه لمشقة الاحتراز ماذا منها، فهي عفو، يعني يعمل الإنسان عمامة فيظهر جانبي ماذا؟ شعره يمينا ويسارا، ويظهر أحيانا مقدم ماذا؟ شعره وإن كان معمما، وهكذا قد تظهر ماذا؟ أذنان، والأذنان ماذا؟ من الرأس. إذا ليس من شرط العمامة أن تغطي كل الرأس، أن تغطي ماذا؟ كل ماذا؟ الرأس، لأن هذه الأشياء يشق على الإنسان الاحتراز ماذا؟ منها. الشرط الثاني عند المصنف أن تكون محنكة، فإن لم تكن محنكة لابد أن تكون لها ذؤابة، لابد أن تكون لها ذؤابة. فإن لم تكن محنكة لابد تكون لها ذؤابة. ما هي الذؤابة؟ هي الطرف الذي يرتمي من الخلف، الطرف، يعني معنى ذلك أن العمامة التي هي ماذا؟ التي هي يعني الصماء، التي ليست محنكة وليست لها ماذا؟ ذؤابة. العمامة الآن التي هي أشبه ما يكون بالكواف الآن، أشبه ما يكون، يعني العمائم الآن أشبه ما يكون عند بعض الشيبات، أشبه ما يكون بالكوافي. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دام هذه عرفة تسمى عمامة فلا حرج من المسح ماذا؟ عليها، باشتراط أن تكون محنكة أو لا ذؤابة. هذا لا برهان ماذا؟ عليه. ما دام سميناها عمامة فإن الحكم يتعلق بالأسماء، ما دام سميناها عمامة فإن الأحكام تتعلق بالأسماء، إلا إذا قصد المؤلف أن الموصول بالعمامة المسمى في عهده، وهي التي لها ذؤابة أو تكون ماذا؟ محنكة. لها ذؤابة أو تكون ماذا؟ محنكة. إذن المصنف عليه رحمة الله ذكر الممسوح الثاني وهي العمائم. الممسوح الثالث ما هو؟ ما المسلوح الثالث من المسلوحات؟ ها؟ خمر النساء. خمر ماذا؟ النساء. هذا القسم ماذا؟ الثالث. وخمار المرأة هو الذي تغطي بها ماذا؟ رأسها، تجعل ماذا؟ الطرفان، أو تجعل الطرفين مران ماذا؟ من تحت ماذا؟ الحنك. هذا يسمى خمار، هذا يسمى ماذا؟ خمار. والخمار إذا عللوا بأن العمامة يشق ماذا؟ نزعها في الخمار ماذا؟ يشق نزعه على المرأة، يشق ماذا؟ نزعه على المرأة. هذا أمر. الأمر الثاني أنه قد جاء في الإسناد الصحيح في مصنف عبد الرزاق أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تمسح على خمارها، أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تمسح على خمارها. وذكر من شروط ماذا المسح على الخمار ما هو؟ أن يكون مدارا. من شروط المسح على الخمار، خمار النساء، ما هو شرطه؟ أن يكون مدارا تحت الحنك، أن يكون مدارا تحت الحنك، هذا يجعله ماذا؟ شرطا، وهذا يوافق عليه، لأن هذا من الشروط. نعم، أن يكون مداره أي يدور تحت الحنك، تدوره المرأة ماذا؟ تحت الحنك، فهذا هو الخمار في المرأة أن تمسح ماذا؟ عليه، كما ثبت ذلك عن أم سلمة. الممسوح الرابع ما هو؟ الجبيرة، والجبيرة إما أن تكون تجعل للكسور، وإما أن تجعل ماذا؟ للجروح، إما أن يكون تغطي موضع ماذا؟ الجرح، أو تغطي موضع ماذا؟ الكسر، كلاهما تسمى جبيرة، كلاهما تسمى ماذا؟ جبيرة. وما دليل المسح عليها؟ ما دليل المسح على الجبائر؟ المسح على الخمار، على العمائم، على الخفين، مر معنا حديث المغيرة، ما يتعلق بالعمامة حديث المغيرة، ما يتعلق بالخمر حديث أم سلمة، ما يتعلق بالجبائر، ما دليل المسح على الجبائر؟ صح عن ابن عمر بسند صحيح، جاء عن ابن عمر بسند صحيح. أما ما جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال انكسرت إحدى زندي، أي عظم من عظمي ماذا؟ يده، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل جبيرة ويمسح ماذا عليها. الحديث معل، الحديث هذا لم يثبت، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت ماذا؟ بالسند الصحيح عن ابن عمر أنه كان يمسح على الجبائر، أنه كان يمسح على الجبائر. لكن المصنف عليه رحمه الله نبقى فيما يتعلق بما يوضع على الجراح من الشاش في التقاسيم. ما هي التقاسيم التي مرت معنا؟ إنسان عنده جراح في أصبعه في أماكن الوضوء، في أماكن ماذا؟ الوضوء، فيجعل عليه يعني ماذا؟ عنده جراح، فكيف يفعل إذا توضأ؟ مر معنا حالات، ها؟ الحالة الأولى أن يستطيع أن يغسل الجراح ما يتأثر، يعني يجعل الماء يمر على مدى الجراح، هذه الحالة الأولى نقول تفعل إذا كنت تستطيع. الحالة الثانية، ها؟ الحالة الثانية ما يستطيع غسله، ولكن يستطيع يمسحه مباشرة بالماء، مباشرة الجراح بالماء، هذه الحالة الثانية ذكرها ابن القيم. الحالة الثالثة، ها؟ لا يستطيع، وإنما يريد إذا وضع عليها لفافة، فإذا وضع عليها لفافة استطاع المسح، نقول في هذه الحالة تمسح عليه كما تمسح على الجبائر. كيف المسح على هذه اللفافة؟ بالتعميم، لابد أن تعمم ماذا؟ المسح، فيقوم مقام الغسل، سواء كان في الحدث الأكبر أو كان في الحدث ماذا؟ الأصغر. الحالة الرابعة يقول أنا ما أستطيع أن أجعل عليها لفافة، أريد أن تبقى مكشوفة، لأنني إذا وضعت عليها ماذا؟ هذه القماش ربما يأخذ ماذا؟ القماش شيء من الجلد، فأنا أريد أن تبقى مفتوحة، ولا أستطيع أن أغسلها، ولا أستطيع ماذا؟ مسحها، فماذا يفعل؟ نقول إذا انتهيت من وضوء تيمم. أين يتيمم؟ ما يتيمم هنا، تتيمم، تيمم معروف، تضرب على الأرض، تمسح الوجه والكفين، من أجل ماذا؟ من أجل هذا العضو، من أجل هذا العضو. هذه أربع حالات ذكرها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، أربع حالات ذكرها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. شرط المسعى الكبيرة، ما هو شرط المسعى الكبيرة عند المصنف؟ ها؟ أيوة، هذه الأربع حالات، يكون على هذه الأربع حالات ينتقل إلى التيمم إذا قال ما أستطيع أن أجعل عليه شيئا، وأيضا ما أستطيع غسله ولا كذلك مسحه، فأريد أن يبقى مكشوفا. فنقول في هذه الحالة إذا انتهيت من الوضوء تيمم، من أجل هذا العضو، من أجل هذا ماذا؟ العضو الذي لم يغسل ولم يمسح ولم تجعل عليه لفافة حتى تمسحه ماذا؟ كما تمسح الجبائر. طيب ما هو شرط المسح على الكبيرة عند المصنف؟ ها؟ لا تتجاوز ماذا؟ لا تتجاوز قدر الحاجة، يعني الكسر ها هنا، الكسر ها هنا، وبعضهم يجعل ماذا؟ الجبيرة اليد كاملة، فنقول يعني من شرط الجبيرة أو من شرط اللفافة التي توضع ماذا على الجراح ألا تجاوز محل الحاجة، ألا تجاوز ماذا محل الحاجة، أي توضع بقدر الحاجة، فقد تزيد قليلا من أجل ماذا إمساك المكان. أحيانا قد يكون مثلا على سبيل المثال قد يكون الجراحة ماذا الجراحة على هذا الظهر، فتحتاج أن تلف على الأصابع حتى يمسك ماذا حتى يمسك ماذا الرباط، قد تحتاج زيادة من أجل شد الرباط، فإذا زدت من أجل الحاجة نقول لا حرج، الزيادة زيادة على الحاجة نقول هذا ممنوع. ولازم يتكلم المصنف إذا زاد الإنسان على الحاجة نقول بقدر الحاجة، يعني على الجراح وتزيد قليلا من أجل الحاجة حتى يثبت ماذا الرباط، يعني أحيانا يكون الجراح يعني في ظاهر ماذا الكف، فتحتاج أن تلف ماذا تزيد في لف ماذا بعض الكف، يعني الجراحة هنا وتزيد لف إلى نصف ماذا الكف من أجل يثبت ماذا الرباط، نقول هذه حاجة، ما زاد على الحاجة هذا ماذا ممنوع عند المصنف. إذن ما لم يجاوز قدر الحاجة الجبيرة أو اللفافة لا تجاوز قدر الحاجة، ما يكون جراح عند الإنسان خفيف على يعني ساعده، تكون يعني جراح ماذا خفيفة ثم يجعل الساعد كلها ملفوفة، يلف يعني ماذا الساعد كامل، نقول أنت الآن زدت على قدر الحاجة، زدت على قدر ماذا الحاجة، فما حكم إذا زاد على قدر الحاجة؟ سيأتي من كلام المصنف. إلى متى؟ من شروطها إلى حلها، أي إلى أن يحلها الإنسان يستغني عنها أو كذلك يحصل له ماذا الشفاء، إلى حلها أي إلى أن يحل الإنسان هذه ماذا اللفافة أو إلى حل هذه ماذا الجبيرة، معنى أنها قد تبقى ماذا قد تبقى شهرا أو شهرين معه، هل له المسح هذه المدة كلها؟ نقول نعم ما في إشكال، إذا ما فيها توقيت الجبائر في مسحها واللفافات ما فيها تقدير في مدة ماذا مسحها، وإنما تبقى إلى أن يحلها الإنسان. متى يحلها الإنسان؟ إذا شفي من المرض والكسور، إذا شفي من الكسور والجروح حلها، ثم بعد ذلك رجع ماذا إلى غسل هذا ماذا العضو مستقبلا. قال وإن جاوزت، ذكر عليه رحمة الله وإن جاوزت أو وضعها على غير طهارة، إذا جاوز الحاجة، إذا جاوز الحاجة أو وضعها على غير طهارة فماذا يلزمه؟ قول المصنف ماذا يلزم هذا الإنسان إذا جاوز محل الحاجة، يعني الجراحة في الصبع لف الكف كاملة، إذا جاوز محل الحاجة الصبع يستطيع الإنسان يلف الصبع كاملة يستغني، فلا فحصل أنه لف ماذا الكف مع الصبع، الآن زاد على قدر الحاجة. أو القول الثاني والشرط الثاني عند المصنف ألا يجعل الجبير واللفاف على غير طهارة، فإن كان أحد الأمرين فماذا يجب عليه عند المصنف؟ يجب نزع، يجب عليه ماذا أن ينزع الجبيرة واللفافة ما لم يتضرر، فإذا تضرر نقول تبقيها، إذا تضرر نقول تبقيها. طيب عند الوضوء ماذا يفعل؟ ذكر ثلاثة أشياء، الأعضاء السليمة أن يغسلها، وما زاد على قدر الحاجة يتيمم له، وما كان ماذا والذي هو على قدر الحاجة يمسحه مسحا. إذا ذكرت ثلاث حالات، والراجح أنه ماذا؟ أنه فقط يعني يمسح ويتوضأ على الأعضاء السليمة، أما يتيمم ما زاد على قدر الحاجة نقول هذا ماذا؟ مرجوح، لأن ما زاد على قدر الحاجة لا يستطيع ماذا نزعه، يتضرر ماذا بنزعه، وإذا تضرر بنزعه فحكم حكم ماذا؟ الجبيرة، لأن الجبيرة من أجل ماذا؟ من أجل الضرر، دفع الضرر ماذا عن نفسه، من أجل أن يدفع الضرر ماذا عن نفسه من الجراحة أو الكسور. كما ذكر المصنف عليه رحمه الله أن ما زاد على قدر الحاجة، يعني كأن يكون الزائد عندك عن اللفافة ها هنا وزدت الكف كاملا، ماذا يقول المصنف فيما يتعلق باللفافة الذي على الكف؟ يقول في هذا الحالة ماذا؟ هذا العضو هذا يغسل، وهذا العضو ماذا؟ هذا تتيمم له، وهذا العضو ماذا؟ تمسحه بالماء، إذن ها هنا مسح، ها هنا ماذا؟ مس، وهذا العضو الذي عليه اللفافة الذي ما تحتاج لها تتيمم له بعد ان انتهى من الوضوء، وهذا العضو السليم تغسله كما تغسل الأعضاء. والراجع ان عندنا ماذا؟ اثنان، وهي ما يتعلق بالمسح تمسح الكل، لان هذا يقوم مقام الحاجة الآن ومقام الجبيرة، ثم بعد ذلك ماذا؟ تتوضأ بالأعضاء السليمة وتمسح ما بقي وإن زاد على الحاجة. ثم ذكر مسألة عليه رحمة الله وهي ما يتعلق بمسح المقيم والمسافر وعاصي في سفره، ماذا قال فيهما؟ المقيم كم يمسح؟ خلينا في المقيم الآن، يوم وليلة، يوم وليلة، وسيأتي ماذا متى يعني ماذا يبدأ ماذا المسح؟ اليوم والليلة أن يمسح الإنسان في الساعة 12 ماذا ظهرا، إلى متى؟ إلى اليوم الثاني في نفس الساعة، بعد ذلك ماذا؟ لا يمسح على الخفين، لا يمسح ماذا؟ على الخفين. والحق بمن؟ العاصي في سفره، مع أن المسافر يمسح 3 أيام برياليهن، أي 72 ساعة، وهذا 24 ساعة، المقيم 24 ساعة، والمسافر 72 ماذا؟ ساعة. وهذا الذي سافر يعني من أجل فعل المعصية، ماذا يقول المصنف في حقه؟ يقول هذا لا يترخص، لا نجعله كأنه مقيم. كيف نجعله كأنه مقيم؟ يقول إذا سافر يمسح 24 ساعة فقط، لا يمسح 72 ساعة. لماذا؟ لأن رخص الله عز وجل لا تنال ماذا؟ بمعصيته. رخص الله عز وجل لا تنال ماذا؟ بمعصيته. ماذا قال شيخ الإسلام علي رحمه الله في هذه المسألة؟ الصحيح أن الأدلة جاءت مطلقة، لم تفرق بين العاصي بسفره أو في سفره، وهكذا بين ماذا؟ بين من لم يعصي في السفر، أجاز الله عز وجل أو أجاز النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين مطلقا، ولم يقيد بالسفر المباح، لم يقيد بالسفر ماذا؟ المباح. وذكر أنه أن هذا المسح قال ويمسح ماذا مقيم عاص من حدث بعد لبس يوما وليلة. المصنف عليه رحمة الله ماذا يرى؟ أن توقيف ماذا المسح للمقيم 24 ساعة وللمسافر 72 ماذا ساعة من متى يبدأ؟ من حين ما يلبس الخفين، وقيل بعضهم من الحدث عندما يحدث الحدث الأصغر، وقيل من المسح، وأرجح الأقوال هو أن المسح يبدأ من المسح. توقيت المسح 24 ساعة المقيم 72 ساعة للمسافر يبدأ عند المسح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر 3 أيام برياليهن، فعلق مدة المسح ماذا؟ بوجود المسح، بوجود لفظ ماذا؟ مسح. فإذا لم يوجد ماذا؟ مسح، ما جاء التوقيت في الشارع، إنما علق ماذا؟ التوقيت فيما يتعلق بالمقيم والمسافر بقوله يمسح، أي بمعنى أنه إذا وجد ماذا؟ المسح جاء التوقيت، إذا وجد المسح، وهذا هو الراجح أن المدة تبدأ ماذا؟ من المسح. نظر المثال، لو أن إنسانا لبس ماذا؟ خفين بعد الفجر، لبس خفين ماذا؟ بعد الفجر، وأحدث أحدث ماذا؟ في الضحى، ثم لما جاء الظهر بعد ذلك توضأ، ثم ماذا؟ مسح على ماذا؟ خفيه. على من يقول أن تبدأ من الحدث؟ إلى متى هو مقيم؟ الآن لبس بعد الفجر وأحدث الضحى ومسح يعني قبل صلاة الظهر، عندنا 3 أحوال. فعلى من يقول أنه أن المسح يتحدد ب 24 ساعة باعتبار المسح إلى متى؟ إلى اليوم الثاني من الظهر، وعلى القول بأنه من حين الحدث من الفجر، نعم من الضحى، وعلى من يقول بأنه باعتبار اللبس الذي لبسه بعد الفجر، لأن لبسه ماذا بعد الفجر. تأتي هذه الأقوال، تأتي الأقوال على هذه المسألة. والراجح الذي رجح العلامة العثيمين العلامة السعدي عليه رحمة الله أنه يبدأ من المسح، لأن الشاعر علق الأحكام بالمسح، قال يمسح، يمسح ماذا المقيم يوم كذا، أي بمعنى مبدأ توقيت المقيم من مسحه، فيبدأ ماذا من المسح على الصحيح يوما وليلة، والمسافر يعني سفر ماذا قصر 3 أيام بلياليهن. فإن مسح يعني ها هنا مسألة أيضا، فإن مسح في سفر ثم أقام، هذا إنسان سافر ثم في اليوم الأول، في اليوم هذا الأول مسح، أي من الصباح مسح، الظهر مسح، العصر مسح، قبل غروب ماذا الشمس نوى الإقامة في ذاك البلد، نوى الإقامة في ذاك ماذا البلد، فإن مسح في سفر ثم أقام نوى الإقامة، فكيف يفعل هذا الإنسان؟ الآن هل يقلب إلى مقيم أو يستمر مسح ما دام مسافر؟ إلى مقيم، وهذا بالإجماع، إلى مقيم وهذا بالإجماع، هذا لا خلاف فيه. فإن مسح في سفر ثم نوى الإقامة، لكن نقول ماذا يتم مسح المقيم ما يعني ماذا إذا بقي شيء ماذا من المدة، كم يبقى معنا؟ يعني بدأ المسح ماذا من صلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، ثم بعد ذلك العشاء نوى الإقامة، بقي وقت من يعني ماذا من توقيت المقيم ولا لم يبقى وقت؟ بقي وقت، لأنه إلى متى؟ إلى اليوم الثاني الفجر أو الصباح، إلى اليوم الثاني في الصباح، لأنه بدأ المسح ماذا في الصباح، وإن انتهت المدة وقد نوى الإقامة إلى اليوم الثاني الصباح يمسح، إلى اليوم الثاني الصباح ثم نوى الإقامة، في هذا الحالة ماذا عليه؟ يخلع خفيه، وهذا بالإجماع لا يواصل المسح. لماذا؟ لأن الإنسان إذا سافر ثم نوى الإقامة، نقول إن بقي وقت من يعني ماذا مسح المقيم وهي 24 ماذا ساعة تمسح الباقي، لم يبقى خلع الخفين، والعكس بالعكس، لو أن الإنسان مثلا مسح وهو مسافر، مسح وهو مقيم وقبل انتهاء المدة سافر، يعني هذا إنسان مسح مثلا في الصباح وسافر في العصر، سافر ماذا في العصر، هل يتم مسح مقيم أي إلى اليوم الثاني الصباح ينتهي وإن كان في سفر، أو يكمل 3 أيام؟ ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ المصنف عليه رحمة الله يرجح جانب ماذا؟ الإقامة، يرجح جانب ماذا؟ الإقامة. والراجح أنه ماذا؟ يتم مسح مسافر، الراجح أنه يتم مسح مسافر. إذا هذا مسح ماذا؟ في الصباح وفي الليل سافر، وفي الليل ماذا سافر؟ كم سيبقى في سفره؟ 3 أيام، 3 أيام بلياليهن، مضى اليوم الأول وتبقى معه ماذا؟ 3 ليال ويومان، ويومان يكمل فيهما ماذا؟ المدة. ثم ذكر الشروط هذه الممسوحات، ما هي الممسوحات التي مرت معنا؟ كم الممسوحات التي مرت معنا؟ 4، وهي خط العمائل، خمر النساء، الجبائر. ذكر أنه يشترط لها ماذا يقول؟ يشترط لها هذه الأربعة كمال الطهارة. ما معنى كمال الطهارة؟ أي بمعنى قبل أن تلبس العمامة لابد أن تكون قد توضأت وضوء كامل، وقبل أن تلبس الجبائر واللفائف على الجراح لابد أن تكون قد تطهرت طهارة كاملة، وقبل أن تلبس ماذا؟ الخفين، وقبل أن تلبس المرأة ماذا؟ الخمار. والراجح أن هذا شرط في واحد، ما هو؟ في الخفين خاصة، لا تلبس الخفين إلا بعد طهارة كاملة، أما لبس الخمار أو العمامة أو الجبائر هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح، إنما يوافق المصنف على ما يتعلق بالخفين. لابد أن يلبس الخفين إذا أراد المس عليهما مستقبلا، لابد أن يكون لبسهما على طهارة كاملة، أي على وضوء، وضوء ماذا؟ كامل. أما ما يتعلق باللفائف، الجبائر، كذلك يعني خمر النساء، العمائم، يقول هذا ليس بشرط، هذا ليس من الشروط، ليس ماذا من الشروط. ثم شرع في ذكر ماذا؟ شروط هذه الممسوحات، شروط هذه ماذا؟ الممسوحات. فما هي شروط هذه الممسوحات؟ ومنها الخف خاصة، هذه شروط المسعى الخفين خاصة، من شرط ما هو؟ ست يعني ماذا؟ المفروض، ست محل ماذا؟ الفرض. يعني كأن المصنف عليه رحمة الله يقول لو لبس الإنسان خفين مخرقة فيها فروق، يقول هذه لا يمسح عليها، لماذا؟ لأن يعني كون فيها ماذا؟ خروج، فقد ظهر ماذا؟ محل الفرض الذي يغسل، فلا يجمع بين المسح والغسل، لأن يعني ماذا؟ لأن حكمنا المكشوف الغسل، وحكم ماذا؟ الملبوس المسح، ولا يمكن أن يجمع ما بين الغسل وما بين المسح، فهذا الخف مخرق، يقول هذا الخف ماذا؟ مخرق. بل يقول عليه رحمة الله يعني بعض الحنابلة يقولون ولو كان كخرم الإبرة، هذا الخف في خرق فلا تمسح ماذا عليه، وهذا ماذا؟ مرجوح. ما الدليل على أنه مرجوح؟ نقول ما دام أنه يسمى خفا فهذا يمسح عليه، ما دام أنه يسمى خفا، هذا الأمر. الأمر الثاني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فإن خفاف الأنصار والمهاجرين ما كانت إلا مخرقة، من عندهم هذه، ما عندهم هذه الصناعات اللي عندنا الآن، ما هي إلا ماذا؟ مخرقة. فالراجع ما دام أنه يسمى خف فلا حرج. الشرط الثاني عند المصنف أن يكون صفيقا. ما معنى صفيقا؟ غليظ، ما يرى منه ماذا؟ يعني القدم من الخلف، يعني قد يكون خفيفا فترى ظاهر القدم من ورائه، ترى ظاهر القدم من ورائه. قالوا هذا لا يصلح، من شرطه أن يكون صفيقا أي غليظا. لماذا؟ قالوا قياسا على ستر العورة، فإن الإنسان لو لبس ماذا؟ ثوبا تظهر ماذا؟ بشرة العورة، تظهر ماذا؟ بشرة ماذا؟ العورة من وراء هذا الثوب. قالوا هذا لا يصح. ماذا يرد عليهم؟ يقال أن يعني ماذا؟ أن القدمين ليست بالعورة، ليست ماذا بالعورة، حتى يشترط أن تكون تغطى ماذا؟ يعني ماذا؟ بخفين غليظين. إذا لو غطى الإنسان، لو لبس الإنسان خفين ماذا؟ خفيفين، ترى يعني من ورائهما ماذا؟ لون القدم، فالراجح أنه يمسح عليهما، الراجح أنه يمسح ماذا؟ عليهما ولا حرج. أيضا من الشروط ما هي؟ من شروط مسح الخفين أن يثبت ماذا؟ بنفسه. أحيانا تكون القدم صغيرة والخف كبير، قد يلبس الولد جراب أبيه، قد يلبس الولد جراب ماذا؟ أبيه، فترى يعني الشراب كبير والقدم ماذا؟ صغيرة داخل هذا ماذا؟ الخف. فيرى الحنابلة أن من شرط أن يكون ماذا؟ أن يثبت بنفسه. ما معنى يثبت بنفسه؟ إذا مشى الولد في هذه الخفاف ماذا يحصل لها؟ تخرج القدم، تبقى الخفاف مرمية والولد يمشي على قدمين. يقول من شرط أن يثبت بالقدم، أن يثبت بنفسه، ما هو فقط يثبت يعني بالقدم، ماذا يقول العلماء؟ يقول طيب إذا ربط من الأعلى، إذا ربط ماذا من الأعلى فثبت ماذا على القدر؟ قالوا لا بد أن يثبت بنفسه ولا لا يسمى خفا. نقول هذا ماذا؟ ما عليه دليل. قالوا من شرط الخف أن يثبت بنفسه على القدم، يكون مضبوطا على القدم، فلو لم يعني ماذا يثبت على القدم إلا برباط قال هذا لا يصلح ماذا المسح عليه، لا يصلح المسح ماذا عليه. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الخف لا يسمى خفا إلا إذا غطى القدم، يعني مع ثباته في القدم. هذه شروط ما أنزل الله عز وجل من سلطان. الصورة الثالثة أو الشرط الثالث إمكان المشي في ماذا عرفا، يعني بمعنى لا تلبس لك خشبا أو حديدا، يعني لا بد أن يكون هذا ممكن المشي ماذا فيه. فإذا لبس الإنسان خشبا غطى يعني ماذا قدميه بالأخشاب وأمكن له المشي ماذا فيها، هل في حرج ولا ما في حرج؟ ما في حرج. فإذا لبس الإنسان بعض الأشياء التي لا يتمكن من المشي ماذا فيها قالوا هذه لا يصلح ماذا المس عليها، وهذا شرط أيضا ما عليه دليل، هذا شرط لا دليل ماذا عليه، إمكان المشي ماذا بها عرفا، أي لا تسقط، يعني حينما يمشي الإنسان لا تسقط ماذا منه أو لا يتأذى منها ولا يتضرر ماذا من لباسها في أثناء المشي، من شرطها أن لا تؤذيه أثناء المشي. هذا ما عليه دليل، هذا لا دليل عليه، لا دليل ماذا عليه. ومن شروطها أيضا أن تكون طاهرة، فلو لبس الإنسان خفين نجسة أتى بجن كلب جعل صنع منهما خفين فأراد المس عليهما، هل يصلح هذا ولا يصلح؟ لا يصلح، لا يصلح المس عليهما بالإجماع. طيب لو كان الخفين يعني متنجسين، ما هما نجسان؟ أي وقعت نجاسة على الخفين أو على الجوربين فلبسهما الإنسان ومسح عليهما، هل يصلح المسح أو ما يصح؟ نقول نعم يصح المسح لكن لا تصلي بهما، يصح المسح لكن لا تصلي، لأن من شرط الصلاة ماذا؟ أن يتخلى الإنسان عن النجاسة. نقول المسح صحيح لكن ما يتعلق بالصلاة بهما هذا لا يصح. ومن شرطهما أن تكون ماذا؟ مباحة. فلو كانت محرمة، لو عصب الإنسان خفا فلبسه ومسح عليه، لو سرق الإنسان خفا فمسح عليه، هل صح الطهارة وما صح عند الحنابلة؟ ما صح عندهم. جماهير العلماء على أن صح مع الإثم، على أن صح مع الإثم. أو هكذا لبس خفين من حرير من الرجال، فنقول في هذه الحالة ومسح عليه نقول الطهارة صحيح مع الإثم. أما الحنابلة فيرون أن يعني ماذا أن هذه الطهارة لا تصح، يجعل من شروط الخف أن يكون ماذا مباحا لا مغصوبا ولا مسروقا ولا كذلك ماذا حريرا. وذكر عليه رحمه الله أن يجب ماذا مسح أكثر ماذا دوائر ماذا العمامة قياسا على أي شيء، يعني يجب عليه مسح أكثر دوائر ماذا العمامة، أي بمعنى أن الوسط لا تمسحه لكن ما يدور على العمامة تمسحه. فما الدليل على هذا؟ قاس عليه مسألة على المسح على الخفين، ظاهر الخفين وهذا ظاهر العمامة، ووسط يعني ماذا العمامة الذي يكون أعلى الرأس قالوا كأسفل الخفين، قاسوها كذا، قاسوها هذا القياس، وهذا قياس ماذا مرجوح. الصحيح أنك تمسح على العمامة، تمسح ماذا على العمامة، وجاء في سنن النساء أنك تمسح على جانبي العمامة، لكن المسح على العمامة يكون هكذا، ما في إقبال ولا إدبار، لا إقبال ولا إدبار. قالوا أكثر ظاهر ماذا ظاهر قدمي الخف، يشير إلى حديث من؟ حديث علي، واضح قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، على ظاهر ماذا خفيه، والمقصود بالظاهر أكثر ظاهر الخفين، أكثر ظاهر الخفين يبدأ من أطراف الأصابع الرجلين إلى الأعلى إلى أن يتجاوز ماذا الكعبين. وما يتعلق مسح الجبير كيف تمسح؟ تمسح كاملة، أما الجبير واللفاف على الجراح تمسح كاملة لا قياس على الخفين. وذكر المصنف عليه رحمه الله إذا ظهر بعض محل فرض، يعني هذا إنسان توضأ ثم جاء إلى المسجد يعني فكان في يوم حار فخلع خفيه أراد أن يصلي، ماذا يرى المصنف عليه رحمه الله؟ أنه ماذا؟ أنه قد أبطل طهارته، فيجب عليه أن يذهب فيغسل ماذا قدميه، فإن كانت الأعضاء الذي قبله ما زالت ماذا لم تنشف فيغسل قدمين يكفيه، وإن نشفت الأعضاء ماذا يفعل؟ يعيد الوضوء كاملا. ثم معنا يا أخوان من شروطها ماذا يقول؟ وإن ظهر بعض محل فرض، قلنا صورنا في ماذا؟ في مسألة وهو أن الإنسان يمسح على خفيه في أماكن الوضوء ثم يأتي المسجد فيقلع خفيه يريد أن يصلي من دون خفين، ماذا يقول للمصنف؟ فكيف تتوضأ؟ لأن بخلع الخفين يكون الإنسان ماذا؟ قد انتقضت ماذا؟ طهارته. لماذا؟ قالوا لأنه قد ظهر ماذا؟ لأنه قد ظهر المغسول، وحكم هذا المغسول ماذا؟ الغسل، أنه لابد أن يغسل، وهذا القول ماذا مرجوح، وهذا القول ماذا مرجوح، فإنه لا دليل في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد خلع الخفين يعتبر ماذا حدثا. ما في دليل، ما في دليل أن مجرد خلع الخفين بعد لبسهما على طهارة أن هذا يعتبر ماذا من الأحداث. ما في دليل على هذا، لا دليل على هذا كما قال شيخ الإسلام. ولهذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ما ثبت بدليل شرعي لا يرفع إلا بدليل شرعي. ثبتت الطهارة الآن، ثبتت الطهارة بدليل شرعي، لا ترفع إلا بدليل شرعي. أين الدليل الشرعي؟ أن مجرد خلع الخفين يعني ماذا يعتبر ماذا حدثا. نجي عنها مسألة، هذا إنسان خلع خفين فقال ألبسهما، ألبسهما ماذا مرة أخرى، هل في حرج ولا ما في حرج؟ يلبسهما يصلي بهما ما دام متطهرا، لكن إذا أراد بعد ذلك ماذا يعني ما يتعلق بالمسح فيذهب الوضوء الثاني يريد أن يمسح عليهما، هل يصلح له المسح ولا ما يصلح؟ صورتم المسألة، خلع خفين ولبسهما مرة أخرى، نقول ما زلت على الطهارة ما في إشكال، صلي ما لم تحدث. أحدث هذا الإنسان كان هذا في العصر، أحدث في المغرب، فأراد أن يذهب إلى أماكن الوضوء فيتوضأ فيمسح على خفين، هل يصلح للمسح على الخفين؟ ما يصلح. لماذا؟ لأن هذه يعني ماذا مسح على ماذا؟ مسح على ممسوح، على طهارة مسحية، هذا مسح على طهارة مسحية. إعادة الخفين، إعادة الخفين مرة أخرى لا يصلح بعد ذلك أن تمسح عليهما، لكن هل لك أن تصلي فيهما؟ نقول نعم ما لم تحدث. أما المسح عليهما مرة أخرى بعد الحدث فهذا لا يصلح، لا بد تخلع. والسبب أن هذا بيكون ماذا؟ أن هذه طهارة مسحية، ولا يصلح الإنسان أن يمسح على الطهارة المسحية، وإنما المسح على الطهارة ماذا؟ المائية. وضحت هذه الفهم؟ وأيضا يقول المصنف عليه رحمة الله: إذا تمت المدة استأنف الطهارة. يرى المصنف عليه رحمة الله أن إذا تمت المدة ما الواجب عليه؟ انتهت المدة، قلنا المقيم كم؟ 24 ساعة، والمسافر 72 ساعة، انتهت المدة، ماذا يرى المصنف إذا انتهت المدة؟ انتقضت الطهارة، انتقضت ماذا؟ الطهارة. كأن نقول المدة الساعة السادسة فجرا تنتهي ما دام مدة ماذا؟ المقيم. فيريد الإنسان أن يصلي من الضحى، يريد أن يمسح على خفيه، يقول المصنف، يرى المصنف أن هذا ماذا؟ أنه قد أحدث، فلا بد ماذا؟ أن يذهب فيغسل ماذا؟ يغسل قدميه. فإن كان هذا على طهارة، هذا إنسان ما زال على طهارة، انتهت المدة وما زال على طهارة، المصنف يرى أن هذا حدث بانتهاء المدة، أن هذا حدث. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن انتهاء المدة لا يعتبر ماذا حدث، فلك أن تصلي السادسة والسابعة، ما لم تحدث، ما لم تحدث. لماذا؟ لأن التوقيت إنما هو فيما يتعلق بالمسح، الشارع وقت المسح ما وقت الطهارة، الشارع وقت المسح ولم يوقت ماذا الطهارة، فما دمت على طهارة وأنت لابس ماذا الخفين وإن انتهت المدة نقول واصل يعني ماذا الصلاة، ما لم تحدث، ما لم ماذا تحدث. فالممنوع المسح، لا الممنوع الصلاة، الممنوع هو المسح بعد انتهاء المدة، لا الممنوع هو ماذا؟ الممنوع هو المسح لا الصلاة، الطهارة باقية، الطهارة باقية لا تنتهي بانتهاء ماذا؟ المدة، لا تنتهي بانتهاء ماذا؟ المدة. ادخل الدرس، راجع قريب الدرس، تأخذ فقرتين من الدرس. قال ابن بلبان عليه رحمه الله: انتقل إلى شروط الصلاة، انتقل إلى شروط الصلاة. من شروط الصلاة قال: وشرط نية إمامة وإتمام. هذه مسألة، وهي ما يتعلق لو صلى الإنسان إماما أو مؤتما، لو صلى الإنسان إماما أو صلى منا مؤتما أو صلى منا مؤتما. وصف الإمامة، وصف الإتمام، هذا زيادة على ماذا؟ زيادة على الصلاة، زيادة على أفعال الصلاة، أي بمعنى أن هذه أوصاف للصلاة وليست من أوصاف الصلاة، هذه أوصاف للصلاة وليست من أوصاف ماذا؟ الصلاة. إذن هل من شرط حتى يكون إنسان يعني ماذا؟ مؤتما أو إماما أن ينوي الإمامة وهذا ينوي أن يكون ماذا؟ مؤتما. نقول فيما يتعلق بثواب الجماعة هذا لابد منه، خلوكم معنا أخوان. عندنا مسألتان، المسألة الأولى إذا لم ينوي هذا الإمام ينوي الإمامة والمؤتم لم ينوي أنه ماذا مؤتم، هل تصح الصلاة أو لا تصح ماذا الصلاة، وهل يثاب عليها أو لا يثاب ماذا عليها. هذا إنسان ما نوى الإمامة وهذا إنسان لم ينوي ماذا الاهتمام، فهل يعني ماذا يثاب الإنسان على الإمامة وهذا يثاب ماذا على الاهتمام الإمام نقول ما يتعلق بالثواب لا يصح، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من حيث الثواب ما بيصح، ما صح. إذن هذا شرط لصحة ماذا؟ الثواب، أن ينوي الإنسان أنه مؤتم خلف الإمام، وأن ينوي الإمام بأنه ماذا؟ إمام، حتى تحسب له جماعة، وأجر الجماعة أفضل من أجر ماذا؟ صلاة المنفرد، أفضل من أجر صلاة ماذا؟ المنفرد. لكن نأتي إلى ما يتعلق، هل تصح الصلاة؟ نقول إذا لم يصح الثواب، الثواب لا يصح إلا بالنية، ينوي هذا بأنه إمام وينوي هذا بأنه مؤتم حتى تصح له 27 أو 25 ماذا؟ درجة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم بعد ذلك يعني وصف أن يكون مؤتما أو وصف أن يكون ماذا؟ إماما. هل يعني من شرطه أن ينويه الإنسان أو يكفي أن يتابع الإمام في الأفعال؟ هل يكفي أن يتابع الإمام ماذا في الأفعال، أو لابد مع هذه الأفعال التي هي خلف الإمام، الإمام يقول الله أكبر أنت تقول الله أكبر، هل تكفي المتابعة في الأفعال أو لابد مع المتابعة النية أنك مؤتم هذا إمام؟ هذه مسألة مهمة يتكلم عليها ماذا بن بلبان عليه رحمة الله. فبن بلبان ماذا يقول؟ يقول هذا شرط، فلو أن هذا لم ينوي الإمامة وهذا نوى الائتمام قال الصلاة باطلة. خيطوا معنا الصورة الآن، هذه أول صورة، الآن عندنا ست صور ستأتي، هذه ست ماذا من الصور تأتي علينا في هذه المسألة. الصورة الأولى، لا ينوي الإمام أنه إماما، لا ينوي الإمام أنه ماذا؟ إمام، والمؤتم ينوي بأنه مؤتم خلف الإمام، ينوي الائتمام بالإمام، والإمام لم ينوي ماذا؟ الإمامة. فماذا يقول المصنف على قراءته هذا؟ يقول من شرطه، شرط صح الآن، أما ما يتعلق بالثواب هذا لا إشكال فيه، إذا لم ينوي الإمام الإمامة فهذا لا شك أنه لا يثاب على الإمامة، لأن كون إمام وهذا ماذا مؤتم الصلاة 25 درجة 27 ماذا درجة، فتكون درجة ماذا واحدة. لكن هل تصح الصلاة، أي هل تكون الصلاة صحيحة أو تكون الصلاة باطلة؟ لم ينوي الإمام بأنه إمام، والمؤتم نوى بأنه مؤتم خلف هذا ماذا الإمام. يرى المصنف عليه رحمه الله أن الصلاة ماذا لا تصح، أن الصلاة ماذا لا تصح خلف هذا الإمام، من من الإمام أو المؤتم؟ ها، من المؤتم، لأنه أتم بإنسان يعني لم ينوي الإمامة، لأن المؤتم ائتم بالإمام والإمام لم ينوي الإمامة، ويجعل من شروط الائتمام بالإمام أن ينوي الإمام ماذا الإمام، وإلا فسدت الصلاة، ما يتكلم على ما يتعلق بالثواب. وهذا القول الذي ذكر ماذا مرجوح عليه رحمه الله، ما الدليل على أنه مرجوح؟ جاء من حديث عائشة الصحيح، جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ائتموا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما احتجر مكانا. ما هو المكان الذي احتجره؟ حول بابه عليه الصلاة والسلام، يعني حول الباب الذي يدخل المسجد. حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ملاصقة للمسجد، وكان بوابة ماذا الحجرة يعني ماذا مباشرة إلى المسجد، البوابة يعني تدخل ماذا مباشرة إلى المسجد، فاحتجر مكانا حول بوابته إلى بيته، حول بوابته عليه الصلاة والسلام ماذا في المسجد، الحجرة هذه في المسجد لكنها ملفوفة إلى بيته، إلى مدخل ماذا بيته، فكان يصلي قيام الليل. فجاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، ماذا نستفيد؟ صحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولا ما صحها؟ صحها، وما الدليل أنه صحها؟ ما جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعيد الصلاة، بل جاء في بعض الأخبار أنه قال لم يخفى علي ماذا مكانكم، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صح صلاته مع أنه لم ينوي ماذا الإمامة، وهم نووا ماذا الائتمام، نووا ماذا الائتمام. ولهذا خاض العلماء بسبب هذه المسألة، وهي هل من شرط الإمام أن ينوي الإمامة، ومن شرط المؤتم أن ينوي ماذا الائتمام، وإلا بطل الصلاة؟ عندنا صور للمسألة. الصورة ماذا الأولى؟ الصورة ماذا الأولى؟ أن ينوي كلاهما أنه إمام، ينوي كلاهما أنه إمام، تأتي على المسألة اللي عندنا، ينوي كلاهما أنه إمام، أو ينوي كلاهما بأنه مؤتم، أي ينوي أو ينوي الإمام بأنه مؤتم والمؤتم بأنه إمام، هذه الصورة الثلاث تبطل فيها الصلاة، هذه الصورة الثلاث تبطل فيها الصلاة. ثم معنا الإمام ينوي بأنه مؤتم، والمؤتم ينوي بأنه ماذا إمام، والعكس هذا إمام ويقول أنا إمام، ينوي الإمام وهذا ينوي الإمام، أو هذا ينوي أنه مؤتم والثاني ينوي بأنه مؤتم. قال العلماء في هذه الثلاث ماذا الصور تبطل ماذا الصلاة والأشكال، تبطل الصلاة ماذا والأشكال. ما هي الصورة الرابعة الذي ذكرناها الآن، وهي ماذا أن الإمام لم ينوي الإمامة، والمؤتم ماذا حصل نوى الائتمام، فما حكم الصلاة؟ صحيح صحح النبي صلى الله عليه وسلم صحح النبي صلى الله عليه وسلم. صورة ماذا أخرى المسألة، يعني ينوي الإمام بأنه إمام، إنسان بجانبه يصلي، إنسان يصلي بجانبه، فظن أنه أتم به فنوى الإمامة، نوى الإمامة، وهذا يصلي بجانبه ما يأتم به فنوى هذا الإمامة، وهذا يصلي لنفسه، فلما تبصر أنا أصلي من نفسي، أنا أصلي من نفسي، وهذا نوى الإمامة. هل يثاب هذا الإنسان على الإمامة؟ لكن ما يثاب لأنه مأتم به، لكن هذا نوى الإمامة، الإمام الآن نوى الإمامة. والمؤتم ما صلى خلفه أصلا، ما يريد الصلاة خلفه، إنما صلى بجانبه فظن أنه يقتدي به، صلى بجانبه فظن أنه يقتدي به فنوى الإمامة. الله أكبر، أنا إمام وهذا مؤتم، هذا ما نوى الإمامة، وإنما قاربني فصلى ماذا؟ مؤتما لنفسه، فأنا نويت الإمامة. هل أثاب على نية الإمامة أو لا يثاب هذا الإنسان على نية الإمامة؟ الراجح أن هذا الإنسان يثاب، الراجح أن هذا الإنسان يثاب. من أين أخذناها؟ من عكس المسألة الأولى التي مرت معنا، من عكس المسألة الأولى التي مرت معنا، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الإمامة والصحابة نوى ماذا؟ الإتمام، وهذا نوى ماذا؟ أنه إمام، وهذا الذي خلفه لم ينوي ماذا؟ الإتمام. فكما صححنا الأولى نصحح هذه ماذا؟ الثانية، فنقول هذا الإمام يثاب على الإمامة، يثاب ماذا؟ على الإمامة. الصورة الذي يعني كذلك تأتي، إنسان يصلي خلف ماذا؟ يصلي خلف إنسان نوى الإمامة، هذا الذي خلفه لم ينوي الإتمام، مع أنه يقتدي به، لم ينوي ماذا؟ الإتمام، مع أنه ماذا؟ يقتدي ماذا به، فهل يثاب على هذا؟ تقرب من هذه الصورة، تقرب من هذه الصورة، أو العكس، يعني هذا إنسان مؤتم يصلي خلف الإمام، وقلنا أن هذه الصورة أيضا الصورة الرابعة التي مرت معنا، يصلي خلف الإمام والإمام لا يبالي به، ما نوى ماذا؟ أنه إماما. نقول هذه تشبه الصورة التي مرت ماذا معنا، تشبه الصورة التي مرت معنا. فعلى كل المسألة كما قال العلماء لا تخرج عن خلف ماذا، أحيانا قد يصلي الإنسان خلف إمام هو يعلم أن صلاته باطلة، يعني قد يكون رافضي، قد يكون مثلا على سبيل المثال يعني ما عنده شيء من مبطلات الصلاة، فيصلي خلفه خائفا منه، يصلي خلفه خائفا منه، وهذه قد تحصل يا اخوان، انسان ينزل في مسجد يعني اباضي او مسجد بعض الروابط الذي لا يرى الصلاة ماذا خلفه، فيخاف ان لم يصلي خلفه يبطله، فيصلي ينوي الانفراد، اي يصلي لنفسه، يصلي ماذا او يصلي نفلا، يصلي ماذا بنية الانفراد، والامام يصلي بنية ماذا الامامة، فصلى ماذا بنية الانفراد، أصلح الصلاة ولا ما أصلح صلاته؟ هذا الآن يصلي خلف الإمام بنية الانفراد، والإمام يصلي بنية ماذا؟ الإمام، ظاهر فعل ماذا؟ المؤتم أنه نوى ماذا؟ الإتمام، فهل صح صلاته منفردا؟ نقول نعم صح ماذا؟ صلاته منفردا إذا خاف على نفسه، لأنه يرى أن صلاة الإمام باطلة، فما ينوي الإتمام به؟ لا ينوي الاهتمام به وانما ينوي الانفراد، فهل صح صلاه منفردا؟ نقول نعم صح صلاه ماذا منفردا. اذا ما ذكر المصنف عليه رحمه الله شرط فيما يتعلق بالثواب، هذا الاشكال فيه، اذا لم ينوي الانسان الامامه او ان ينوي المؤتم الاهتمام، فنقول في هذه الحاله ماذا؟ ما في ثواب، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اما ما يتعلق بصحه الصلاه وبطلان ماذا الصلاه، فياتي على التفصيل ماذا الرباعي او الخماسي او السداسي الذي ذكرناه. قال عليه رحمه الله شرط نية إمامة وإتمام ولمؤتم انفراد لعذر. أحيانا سبحان الله قد يحصل للمؤتم عذر فينفرد عن الإمام، يحصل للمؤتم عذر فينفرد عن الإمام، ما هي الأعذار الذي يجوز للإنسان أن ينفرد فيها عن الإمام؟ العذر الأول ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان من هو؟ صاحب معاذ، معاذ كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، فيرجع يصلي بقومه، فربما رجع فصلى بهم في صلاة العشاء بدل أن يقرأ، وهي السنة في يعني ماذا به وسط ماذا المفصل، وسط ماذا المفصل قرأ بهم ماذا البقرة، قرأ ماذا به البقرة، ماذا قال رجل ماذا، ماذا فعل رجل ماذا من الأنصار وكان على ماذا على ناضحه يسقي ماذا زرعه، فارق الصلاة، خرج ماذا من الصلاة فأكمل صلاته ماذا لنفسه، لماذا؟ لأن معاذ ماذا أطال. فمتى يجوز الإنسان أن يخرج من الصلاة؟ نقول إذا يعني ماذا إذا خرج الإنسان من السنة، إذا صلى الإنسان وخرج من السنة فيما يتعلق بالصلاة، أي بمعنى يصلي في صلاة العشاء بالبقرة فأطال، يريد أن يقرأ البقرة ماذا كاملة، هل لك أن تصدر من هذه ماذا الصلاة؟ نقول نعم، لأن الإطالة ما هو ضابط الإطالة؟ ضابط الإطالة مخالفة السنة، ضابط الإطالة مخالفة ماذا؟ السنة. فلما صلى ماذا به البقرة فارق ماذا معاد فأكمل صلاته، فجاء إلى النبي عليه الصلاة فأقر على هذه الصلاة. معنى ذلك أن الإمام إذا أطال والإطالة ضابطة الخروج عن السنة، فليجوز للإنسان أن يفارق الإمام، هذه الحالة الأولى. والعكس بالعكس، لو كان الإمام يسرع في الصلاة، ما هو ضابط الإسراع؟ ألا تتمكن من الإتيان بالواجبات خلفه، لا تتمكن، مجرد تنزل إلى الركوع إذا به رفع ماذا من الركوع، تريد أن تقرأ فاتحة الكتاب بعد تقرأ آية لا يمكن ماذا من فاتحة الكتاب، يطير طيران، فهذا لا يصلى خلفه، هذا لا يصلى خلفه، واضح. ومما يدل على أنه ماذا؟ على أنه يعني يصلح الإنسان أن يعتذر عن الجماعة ولا يصلي خلف الإنسان ماذا يطيل، أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شكى رجلا إماما، قال يا رسول الله أنا أتخلف عن صلاة الجماعة في صلاة الفجر لما يطيل فلان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، قام النبي عليه الصلاة والسلام ماذا خطيبا، فأنكر على ذاك الرجل الذي يطيل ماذا في الصلاة. وقلنا أن ضابط الصلاة هو خروج ماذا؟ الخروج عن السنة، ضابط الإطالة هو الخروج ماذا؟ عن السنة. من الأعذار لو أن إنسان الله أكبر وإذا يعني ماذا بالبول والغائط ودافعه ماذا في الصلاة، ما يستطيع أن يكمل الصلاة، لا يستطيع أن يكمل ماذا الصلاة، فهل أن يصلي صلاة ينفرد عن الإمام، يصلي صلاة خفيفة في نفس الصف، يصلي صلاة خفيفة يقرأ فاتحة الكتاب ما تيسر من الآيات ثم ينصرف، نقول نعم هذا لا حرج فيه، لا حرج ماذا فيه، إذا طرع الإنسان طارئ مدافع اللقبتين من البول والغائط فاحتاج أنه يخفف ماذا صلاته، الإمام سيطيل يخفف ماذا صلاته، نقول لا حرج، تخفف صلاته ثم تنصرف إلى مكان قضاء ماذا الحاجة، هذه من الأعذار، هذه أيضا ماذا من الأعذار. أو هكذا طرع الإنسان مرض في الصلاة ما يستطيع أن يكمل الصلاة خلف الإمام، لكن يقول أستطيع أن يصلي خفيفة خلف الإمام، هل أن ينفرد يصلي خفيفة أي في نفس الصف، نقول لا حرج، أيضا هذه من الأعذار. نفهم من كلام المصنف عليه رحمه الله أن المؤتم إذا فارق الإمام لغير عذر، قال ولمؤتم انفراد لعذر، انفراد ماذا لعذر، ماذا نفهم إذا كان لغير عذر فقط يريد يخرج من الصلاة، نقول الصلاة على الراجح الصلاة باطلة، تبطل صلاة هذا الإنسان الذي انفرد عن صلاة الإمام لغير ما عذر. قال وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه، وهذه مسألة مهمة، يقول إذا بطل الصلاة الإمام تبطل صلاة من المؤتم، انظروا الآن هذه مسألة يذكرها ماذا المصنف، كيف هذه المسألة؟ يقول لو أن هذا الإمام يعني أحدث في أثناء الصلاة، أحدث في أثناء ماذا الصلاة، فإذا بطل صلاة الإمام بطل صلاة ماذا المؤتم، أو حصل بأن الإمام صلى وهو محدث ولا يدري، والمؤتمون صلوا خلف ماذا ولا يدرون أنه ماذا محدث، فلما سلم من الصلاة قال أنا محدث، ماذا يقول الإمام؟ يعيدون ماذا الصلاة، يعيدون ماذا الصلاة. وكل ما ذكر المصنف من هذه الأقاويل مرجوع، لا تبطل صلاة المنفرد صلاة المؤتم خلف الإمام إلا ماذا، إلا في حال الماذا واحدة، إلا في حال الماذا واحدة. ما هي هذه الحالة ماذا الواحدة؟ أو لك أن تزيد الحالة الثانية، الحالة الأولى إذا مر ماذا شيء من الثلاثة الذي تبطل الصلاة، الحمار أو المرأة أو الكلب الأسود بين الإمام وبين السترة، ماذا يحصل صلاة الإمام؟ تبطل، تبطل صلاة من المؤتمين، هذا الموضوع الأول وهذا لا إشكال فيه. الموضوع الثاني ما هو؟ إذا صليت خلف إمام وأنت تعلم أنه محدث ما صح صلاتك، في كل هذه المواضع الباقية تصح صلاتك خلف من الإمام، هذا الإمام سلم من صلاته قال سبحان الله أنا على جنابة ما اغتسلت من الجنابة، نقول صلاة المؤتمين صحيح لا تعاد، الإمام هو الذي يعيد صلاته، إنسان أحدث ماذا فيه أو يعني كان على حدث فنسي أن يتوضأ فصلى فلما سلم من صلاته قال أنا على حدث ما يعيد المؤتمون، أو إنسان حصل له حدث في أثناء الصلاة فانصرف من الصلاة، تكمل صلاتك ولا تبطل ماذا صلاتك. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا الولاء الذين يأتون في آخر الزمان، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من صلاتهم؟ قال فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم ولكم، أي صلاتكم ماذا صحيحة. فما ذكر المصنف عليه رحمة الله من هذا الإطلاق أن صلاة المؤتم تبطل بصلاة الإمام مطلقا هذا قول مرجوح، لا تبطل إلا في حال واحدة، وهي ماذا؟ إذا مر بين الإمام وبين الستر ماذا واحد من الثلاثة الذي تبطل ماذا الصلاة، وإلا الصلاة خلف الإمام صحيحة، سلم من صلاته قال أنا على جنابة ما قصدت من الجنابة، نقول الصلاة صحيحة لا تعاد، أو ذكر في أثناء الصلاة قال أنا على جنابة في الصلاة تكمل صلاتك ما تبطل ماذا صلاة في هذه الحالة. قال لا عكسه، ما معنى لا عكسه؟ بطل الصلاة من المنفرد، هل تبطل يعني صلاة الإمام؟ نقول لا تبطل صلاة الإمام، ببطلان صلاة المنفرد لا تبطل صلاة ماذا؟ الإمام إن نوى إمام الانفراد، إن نوى إمام ماذا؟ الانفراد، أي بمعنى أنه ماذا؟ ولو لم ينوي الانفراد على الصحيح، ولو لم ينوي الانفراد ماذا؟ على الصحيح أن الصلاة ماذا؟ صحيحة، أن الصلاة ماذا؟ صحيحة. وسيشرح بعد ذلك المصنف عليه رحمه الله فيما يتعلق بصفة ماذا؟ الصلاة. من؟ عكس هو الماموم، الماموم إذا بطل صلاة الماموم لا تبطل صلاة الإمام، لا تبطل. حياك الله فيك. صلاة الصلاة فيها طول، الصلاة فيها طول. عند سؤال يا أخوان الشيخ، نعم نعم، إذا خلع الإنسان خفيه وعلى طهارة لبس مرة أخرى، خلع ولبس، تمام تمام تمام، يلبس الخف يريد يمسح عليه، ما يصلح يمسح عليه لأنه سيلبسه على طهارة مسحية، لا بد من غسل، يعني غسل القدمين. الآن إذا خلع خفه تقول لا حرك تلبس تصلي فيه ما في مشكلة، لكن إذا أردت الوضوء لا تمسح عليه، لا بد تخلعه، لأنك إذا مسحت عليه ستمسح على طهارة، يعني ما طهارة مسحية لا طهارة ماذا؟ غسلية. لا بد يغسل قدميه بعد، لا بد أن يغسل مدى قدميه. صورة المسألة، أنا ألبس أخلع خفي مباشرة ألبسه مرة أخرى، نقول إذا أردت الوضوء بعد الحدث مرة أخرى لا أمسح عليه. لماذا؟ لأن بالمسح عليه أمسح على طهارة مسحية، لأن لباس الأول طهارة الأولى طهارة مسحية، ما هي طهارة ماذا؟ مائية. أنا لبسته على طهارة، الآن لبسي على طهارة، لبسي على طهارة مسحية فلا يصلح المسح عليه، فلا بد أن تغسل مدى القدم ثم بعد ذلك تلبس مدى خفين، وإلا على هذا ما ينتهي المسح. كلما أراد الإنسان يجدد يخلع خفين يعني مدى يلبسه، تستمر معهم الأيام، لا أنا أخلع خفي وألبسه مرة أخرى ما سيتوقت إلا ما سيتوقت إلا المقيم، كلما قربت المدة أخلع ألبس أخرى، ثم بعد ذلك يأتي توقيت آخر، ما في توقيت يومي، ما سيبقى التوقيت اليومي. لا بد، مش انتهت المدة يعني يقصد، لأنه الآن سيمسح على يعني طهارة مسحية لا طهارة غسلية. طيب لو